فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة الروم لقوله فيها غلبت الروم، وهي في ترتيب النزول عند بعض الرابعة والثمانون، ولا خلاف أنها مكية، وجاءت بالحروف المقطعة ولم يأتي بعدها التنويه بالقرآن، لأن لفظها تكرر قبل ذلك عديدا، فاستغني بما جاء معه التنويه بالقرآن عما لم يأتي. نعم. ألف لام ميم تقدمت، وبسم الله الرحمن الرحيم تقدمت. غلبت الروم، غلبت فعل المجهول، والروم نائب فاعل. في أدنى الأرض، في أقرب الأرض، إما لجزيرة العرب وهي أذرعات وما حولها، أو لبلاد الفرس وهي الجزيرة على الخلاف الموجود، والأغلب أنها أذرعات، لكن ما في شيء ثابت فيها. إذن غلبت الروم، وكان في غلب الروم حزن على المسلمين، وكان في غلبة الفرس فرح للمشركين في مكة. فلما غلبت الروم المسلمون استاءوا من ذلك، لأن الفرس عباد النار وهل أوثان، ففرحت قريش بغلبة الفرس للروم لأنهم أقرب إليهم، كلهم عباد أوثان وكلهم أصحاب ضلال. فاستاء المسلمون من غلبة فارس للروم، بعدين جاء وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وهم اللي هم الروم من بعد غلبهم أي وهزيمتهم سيغلبون الفرس. قالوا في بضع سنين، من 3 إلى 9 ما تزيد عن 10. وفي القصص السير وأسباب النزول ولا يصح أن أبا بكر صاحب الآية وأنه راهن أبي بن خلف، وأنه لما أراد أن يهاجر قال له لازم تجعل لي جعل، وجعل ولده كفيل وكان غير مسلم، وهذا كله لا أعرفه ثابت. فلما انتهت 6 سنين كان على 10 من الإبل، أجلوا وبعدين زاد إيش؟ زاد الإبل جعلها 100. وبعدين جاءت على ما تكره قريش، ولكن هذا في السير لا أعرف في شيء يثبت إلا ظاهر ما ورد في الآيات. غلبت الروم في أدنى الأرض التي تلي جزيرة العرب، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وبعد بضع سنين غلبت الروم فارسا، ففرح المسلمون بذلك. وقالوا أيضا في القصص ولا يثبت أنه يوم فتح يوم بدر هو الذي اليوم الذي غلبت فيه الروم فارس، وهذا وقيل في صلح الحديبية وهذا لا أعرف يثبت، كل روايات لا أعرف ثابتة. إذن وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ثم قال لله الأمر من قبل ومن بعد. الأمر بيد الله من قبل الهزيمة ومن بعدها ومن قبل انتشائكم ومن قبلها، فالله هو المتصرف ويعز من يشاء ويذل من شاء وينصر من يشاء ويهزم من يشاء. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ويومئذ تغلب الروم فارس يفرح المؤمنون بذلك بإذن الله، لأن المسلمين يفرحون لأن الروم أهل كتاب والفرس أهل أوثان، فهم يريدون هؤلاء لأنهم أقرب منهم وأقرب إلى الدين وأقرب إلى الحق مع ما عندهم من الضلال، لأن الضلال درجات. ولذلك يقولون، يقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه أن الفخر الرازي يرد الخطأ بخطأ أقل منه، يرد خطأ المعتزلة بما تقول الأشاعرة، وهذا خطأ أخف من قول المعتزلة، فهو خطأ لكن أخف من قول المعتزلة، فقد يرد الخطأ إيش بخطأ أخف منه لكن يبقى خطأ، لأن كما تعلمون التأويل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يؤمر بالبيان. أيوة، ولذلك قال له ربه لتبين للناس ما نزل إليهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فقال جل وعلا عن ربه بل يداه مبسوطتان ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كلتا يديه يمين بما خلقت بيدي الرحمن على العرش. فلو كان إثبات هذه الصفات ضلالا لأمرهم بتأويلها كما نهاهم عن الكلام في, في, في, في اختلاف. قال لا تختلفوا في القرآن، ما فهمتم اعملوا به، وما لم تفهموا قلوا كل من عند ربنا. وقال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة، إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. لكن صفات الله، إليه يصعد الكلم الطيب، الرحمن على استوى، نصدق وننزه ونقطع الفكر عن إدراك الكيفية، وهذه طريق سلامة محقق. نصدق لأن الله قال ومن أصدق من الله قيل، ننزه لأن الله قال ليس كمثله شيء، نقطع أفكارنا عن إدراك الكيفية لأن الله قال ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار. أما الذي يقول نحن لا نعرف استواء إلا كاستواء المخلوق، وإذا أثبتنا لله استواء نكون شبهنا بخلقه إذا نقول استولى، طيب أيضا الاستيلاء. لذلك هذا باب يعني فيه خطير جدا، والخطأ فيه واضح. لذلك الذين يعملون هذا آخر صفة تبقى عندنا ما هي؟ الوجود. يأول طيب الوجود، الله موجود؟ فإن قالوا لا عياذا بالله كفروا. العبد موجود؟ فإن قالوا لا كذبوا. إذن الله موجود والعبد موجود. يقول لك يا أخي هذا ما هو مثل الله، واجب الوجود لأن هذا الكون لازم له من موجد، والله هو اللي أوجده، والعبد جائز الوجود. نقول له صفات جائز الوجود جائزة الوجود، وصفات واجب الوجود واجبة الوجوب، وبين الصفة والصفة كما بين الخالق والمخلوق. خذ كلمة رأس أضفها إلى الوادي وإلى الجبل وإلى الإنسان وإلى المال، رأس المال رأس الوادي رأس الجبل. طيب هذه مخلوقات تمايزت بصفاتها، ما لك بما يضاف لله وبما يضاف للمخلوق؟ ولذلك العرب الأقحاح ما كانت عندهم مشكلة، كانوا إذا سمعوا الخالق عرفوا أن الصفة متعاظمة كالخالق، وإذا سمعوا المخلوق عرفوا الصفة متحاقرة كالمخلوق، لأنهم يفهمون العربية. لكن لما ترجمت كتب اليونان وقالوا أول واجب على المكلف إعماله للنظر المؤلف. وبعدين اختلف الأشياخ في التعلق واسطة بين الوجود والعدم. إيش هذا؟ أول واجب على المكلف شهادة لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال له يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فلما ترجمت كتب اليونان وأدخلوا المنطق وأدخلوا هذا واستعملوا العقل في شيء لا ينفع فيه العقل، هذه أمور لا يتعدى فيها النص، ما قال الله نقله وما نفهنا فيه وما سكت عنه الوحي نسكت. والطريق واضحة جدا، والله وضح ونبيه وضح، نرجو الله أن يثبتنا ولا يضلنا. إذن وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبلها ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ويومئذ يغلب الروم فارس يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر ما يشاء من يشاء، ينصر من يشاء، ولكن النصر له شروط. ينصر من يشاء من خلقه، لكن قال إن تنصروا الله ينصركم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدي. إن الله اشترى الحياة، لا تعطي للعبد إلا ما يعطي لنفسه. من يريد العزة فإنها عند الله، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، يطلبها من الله عن طريق ما شرعه لخلقه، يطيع الله، يمتثل أوامره، يجتنب نواهيه، يعمل بالأسباب، الله يعزه. أما الذي لا يقوم بالأسباب لا ينال ما رتب عليه، والحياة مرتبة على أسباب وقوانين. فالذي يريد الجنة يعمل للجنة، والذي يريد العلم يتعلم، والذي يريد المال يبيع ويشتري، والذي يريد التقاء يترك أعراض الناس ويكف بصره وسمعه ولسانه عن الحرام، وكل شيء له ثمن. من كان يريد ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم الغالب الرحيم بالمؤمنين، رحيم بالمؤمنين، رحمن لجميع الخلق، وكان بالمؤمنين رحيما في الدنيا والآخرة. العزيز غالب، الله غالب، لكن قد يستدرج بعض الشرائح، يعطي الواحد مال وجاه وجمال وسمعة، وبعدين إذا رأيت منغرق في المعاصي فخف، لأن هذا يريد أن يستدرجه، يأخذهم على تخوف تنغص، وبعدين يأخذه أخذ عزيز مقتدر. أما الذي يعطى النعم يشكرها ويخاف الله، الله يزيده. أما الذي يقدم على المعاصي ويكفر النعم وتزداد له النعم، هذا ثق تماما أنه يراد به أن يوبق عياذا بالله. حتى إذا فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الخير أخذناهم بغتة، أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. ولذلك لا يجد هذا الكوكب الذي نسكن عليه الأرض أخطر من المعاصي، أخطر شيء على سكان الأرض المعاصي، هي التي تأتي بالدمار. هذا طبقة الأوزون تفتح، أو الكتل الجليدية تذوب، أو يرتفع منسوب المياه، أو تنضب المياه الحلوة. ما يوجد شيء أخطر علينا من المعاصي. ولذلك هذه الأرض كأنها سفينة مسافرة، إذا تركنا من يخرق السفينة ما لا يقع لنا، تغرق السفينة ونهلك جميعا، وإذا أخذنا على يدي من يريد أن يغرقها ننجو جميعا. قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فقال من في أسفلها لو أننا خرقنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا عليهم ولم يقبلوا نجوا ونجوا جميعا. لذلك الحقيقة أخطر شيء المعاصي، لذلك قال العزيز الرحيم، عزيز غالب رحيم بخلقه، وعد الله لا يخلف الله وعده، الله إذا وعد لا يخلف وعده، إن الله لا يخلف الميعاد. ولذلك قال إن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال الذي يكون يخطئ إذا كان يوم القيامة يقولون الكفار يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. طيب إذا كل واحد أليس من السفة أن الإنسان ما يحتاط ويعمل يضيع العمر ما يحاول يجعل تخطيط؟ كلام عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ثم يقول جل وعلا وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هؤلاء الروم كثير منهم لا يعلمون خطورة الكفر والإلحاد والعلمانية والاشتغال في الدنيا عن الآخرة وما يسببه لصاحبه من الندم يوم القيامة ومن الأهوال. بعدين قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، بعدين قال وهم عن الآخرة هم غافلون. ولذلك أعرب بعض المعربين من المفسرين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا بدل من لا يعلمون، لأنهم قالوا علم متعلق بظاهر الحياة الدنيا وأصحابه غافلون عن الآخرة، فجعله مبدل بدل من منفي لأنه كلا علم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة. وهذا إعراب الحقيقة في غاية الدقة والجمال، لأنه علم متعلق بظاهر الحياة الدنيا وأصحابه غافلون عن الآخرة، فجعل علم بدل من منفي. لذلك الآن نحن امتدحنا الله بأننا نؤمن بالغيب، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وقبل الأخبار عن الروم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، مبني علمهم على ما يرى أو ما يتحلل إلى أجزاء في المختبر أو في المجهر، أما ما وراء الطبيعة فهم صنفان، بعضهم ينفي والمنصف يسكت يقول لا أعرف، فالملائكة ونعيم القبر وعذاب القبر والسماوات والبعث والجان كل هذا لا يؤمن به. بعدين هذه أمور مخبر عنها بنصوص صريحة، يقول لك ما في السماء، الله قال وبنينا فوقكم سبعا شداد، يقول ما فيه جان، الله قال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، عذاب القبر ونعيم القبر، القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض، هم لا يؤمنون بهذا. البعث كما يأتي في آخر الآيات كذلك النشور كذلك تخرجون يحييها الذي، هم لا يؤمنوا بهذا كثير منهم. إذن يعلمون ظاهرا من الحياة، كيف الطائرة عملوها زي الطير، كيف الآن الشريط المغناطيس الذي يسجل فيه، كيف الفاكس، كيف الكتابة تمشي، كيف هذه كلها تتبع لظاهر الحياة الدنيا، أشياء كيف اكتشفت الكهرباء مثلا، أسلاك مغناطسة، يعني كيف هذه أمور كلها تتبع لظاهر الحياة الدنيا، ولكن أصحابها غافلون عن الآخرة. هذه عقول كعقول الدواب، ما فيه العصفور يعمل بيته لو يأتوا الناس ما يقدروا يعملوا مثل يعني بيت العصفور الذي يعمل على الماء ويأخذ فمه ويرفعه وبعدين يعمله من الأوراق الضعيفة. العسل كيف يعمل المسدسات، ولما أرادوا أن يعرفوا طلاه بالشمع حتى لا يرى، لما أرادوا أن يعرفوا كيف يعمل طلا المحل حتى لا يرى، صار كل ما عملوه يأتي بالشمع ويطلع عشان ما يشوفه. فالذي لا يمنعه عقله من النار ومن عذاب الله هو مثل الحيوان، الحيوان يعطيها الله عقل يعيش به، فذلك العقل الحقيقي هو الذي يجر صاحبه إلى الفوز، يجر يبعده عن الزلات عن الرذائل. أما إذا كان الإنسان عنده عقل ولا ينفعه والعلم محض الجهل إن لم ينفعي، فائدة العلم العمل. لذلك كثير من المسلمين مع الأسف يغتر بباقي ما وصل إليه هؤلاء من الرقي الدنيوي والازدهار، ولكنهم كل ما عندهم من الخير هم يريدون به صلاح دنياهم، لا يريدون به الله. لو أرادوا بها الله لكان أمرهم عجيب، لكن هم يصدقون لأنهم علموا أن الصدق يصلح دنياهم. هم لا يخلفون الوعد لأنهم علموا أن خلف الوعد يضيع دنياهم. هم يطبقون النظام لأنهم علموا أن تطبيق النظام يصلح دنياهم. هم يشترون العقول لأنهم علموا أن شراء العقول يصلح دنياهم. هم يعملون في الإبداع لأن الإبداع يربحهم في الدنيا، كله لأجل الدنيا، لذلك لا فائدة فيه. هم عن الآخرة هم غافلون، هذه أمور متاع، لكن لو كان هذا على إخلاص وعلى رضا الله يا سلام. أما المسلمون عندهم الحمد لله الإيمان في قلوبهم، لكن يترخصوا فضعفوا بالترخص، عند بضاعة الله غفور رحيم تبقى تخرب نبيعها ونغش الناس، مقاول. طيب إذا قمت بالمقاولة على ما هو معهود لا أربح، الله غفور رحيم، أشتروا الأمور أنقص مما هو موجود عشان والله يتوب. بعدين عندك مؤسسة أقوى واحد فيها تلغي عقده تنام المؤسسة، وبعدين ما ننظر في عواقب الأمور ونعلم أن كل شيء له ثمن. وذلك من أكبر أسباب ضعف المسلمين الزهد في العقول، أكبر سبب لضعف المسلمين الزهد في العقول، لأن العقل يعمل لك شيء عجيب. إنسان إذا كان ذكي يختصر لك الطريق في العلم وفي الصناعة وفي كل وفي الفهم. ذلك المسلمون يزهدون في العقل. كل سنة العالم الإسلامي يصرف على التعليم العالي 4 بلايين دولار، أو بالأخص العرب على التعليم العالي 4 بلايين دولار، وتذهب إلى الغرب باردة 200 طبيب، 100 رياضي، 50 طيار، 300 مهندس. ليش؟ لأن المسلمين يزهدون في العقول. إذن لا بد أن نشيع الاهتمام بالعقول، لأن العقول هي اللي تنتج لنا. قال يعلمون ظاهرا من الحياة، هم يشترون العقول. وبعدين كل ما كانت المؤسسة قوية كانت تكرم منسوبها، لأن الإنسان إذا أكرمته تفانى في عمله، وكل ما كان الإنسان في عمله لا تكرمه لا يأتي للعمل بنفس ويكون إنتاجه ضعيف. لذلك الغلم بالغرم. وإذا نظرتم إلى الشركات القوية التي تربح كثير تجدها منسوبها يحب الشركة كما يحب بيوتهم، نتيجة لما تغدق عليهم الشركة وتكرمهم. فالواحد كل حياته كل جهده يعطيه لأن جبلت النفوس على حبي. ونحن يكون الواحد في بيتنا سائق أو عامل وكثير منا يظلمه لا يعطي حقه، هذا عيب، هذا إنكار للنعم. الله أكرمنا بأن نستجلب العمال من آلاف الكيلومترات وما نعطيهم حقوقهم، هذا لا يجوز. هذين إذا دعا عليك هذا العامل ماذا تفعل؟ أو هذه العاملة مسلمة جبتها مخلوقة لله وتمنع عنها حقها، ما يجوز هذا. لذلك لابد أن نهتم بالعقول حتى نلحق، ما يكون الكفار أقوى منا في الدنيا، ونكون عقائدنا طيبة وكمان أعمالنا طيبة جيدة. لذلك هم يعلمون ظاهرا من الحد، تجد ما يخلف موعد، إذا عمل لك عمل ما يغش، لكن كله خوف على الدنيا. نحن الحمد لله كثير منا لا يغش، ولكن ما هو لأجل الدنيا، لأجل الله. ولكن بعضنا يترخص، ولذلك الآن تجد إذا أردت تشتري بعض البضائع تجد الطابق الأول جميل واللي تحتش يختلف، ما ينبغي هذا. من غش فليس مني، صاحب الصبرة الذي أصابتها السماء وجعل الناشف فوق فأدخل يديه صلوات الله وسلامه عليه، والحديث في مسلم قال ما هذا؟ قابت أصابته السماء، قال هل لا جعلته فوق؟ من غش فليس مني، من غشنا فليس منا. ذلك حري بنا أن نتعلم من ظاهر الحياة الدنيا قيمة الصدق، قيمة الأمان، قيمة تطبيق النظام، قيمة شراء العقول، قيمة بناء حياتنا على العلم. كل شيء نعمله بعلم، نتكلم بعلم، نسكت بعلم، نقبل بعلم، نرفض بعلم، ونكون كل شيء نريد أن نعمله نعمله على أساس علم وعلى أساس تخطيط، فتكون أمورنا كلها محكمة وقوية، ما نعمل أي شيء ارتجالي. كل شيء نريد أن نعمله نعمله بعلم، يكون حياتنا كلها ناضجة وقوية. لذلك هؤلاء يعلمون ظاهرا من الحياة. والمسلمون دينهم يأمر بالإحسان في كل شيء، الإحسان. ولذلك قال أن تعبد الله ترى إحسان مع العبادة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، نهى عن صبر الحيوان، نهى عن التعذيب من فيه روح، جعل كل كبد رطب فيها أجر. دين روعة، لكن نحن نمثل المحامي الغبي. المسلمون مع دينهم يقومون بدور المحامي الغير فاهم. المحامي إذا كان غير فاهم كل ما أخذ قضية ما لا يفعل فيها، يعني الوكيل يضيعها على صاحبها، لأنه يكون ما عنده أخرق في التعامل، فكل ما أخذ قضية تضيع. فالمسلمون الآن كأنهم يجفلوا الناس عن الدين، إذا رأوا الناس غير المسلمين، المسلمون يقولوا لو كان الدين حق لاتبعه أهله. إذن أكيد دينهم غير صحيح، لأنه لو كان صحيح لما تركوه وخالفوه. لذلك حري بمن يعايش غير المسلمين أن ينضبط، لأن المسؤولية عليها أعظم. الشرائح من المسلمين التي تعيش مع غير المسلمين المسؤولية عليها أعظم، لا بد أن تنضبط وتظهر جمال الدين في حياتها، فلا تكذب ولا تغش حتى لا يفهم الناس الذين يعيشون معهم أن الإسلام يبيح الغش ويبيح الكذب ويبيح يعني هذه الأمور المحرمة. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق؟ ألم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ إذن هذه السماوات والأرض أكبر دليل على أن الله تعالى يكرم من أطاعه ويعاقب من عصاه. وكل ما جاءت السماوات والأرض في القرآن فهي دليل على الخالق وعلى القدرة وعلى الإذعان وعلى الخوف من العقوبة وعلى الطمع في المنازل العالية، لأن هذه برهان على القدرة. إذن إذا وعد بالخير قادر على أن ينفذه. تخويف من الوعيد، لأن من خلق السماوات والأرض قادر على أن يعاقب من عصاه، فهي براهين على القدرة. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما، مسافة السماء من الأرض لا يعلمها إلا الله. لذلك كل ما ركبوا، كل ما أتوا بمراكب، كل ما أتوا بشيء ما يجدوا، يقول لك ما رأينا السماء وما بينهما. قال بعضهم في بعض الروايات مسافة 500 سنة. 500 سنة ما ندري هل ضوئية أو على أسرع من الضوء أو على الجمل أو على الفرس أو على الله أعلم. وإنا لموسعون، قدرة هائلة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك لما أراد أن يصف شمول علمه جل وعلا قال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. كل الغابات بريت وعملت أقلام، والبحر يمده من بعده 7 أبحر، وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاما، وجلس البشر مضروبون في الحصى بلايين السنين، لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله. ما خلقكم ولا بعثكم لا كنفس واحد، إنه الله جل وعلا، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ما السماوات والأراضين في يد الله إلا كحبة خردل. إنه الله الجبار خالق السماوات والأرض. هذا الإنسان أمر عجيب، لذلك يثق فيه، يخاف منه، يطيعه، يلجأ إليه، يسأله، يحبه. الله، إنه الله. إلا بالحق، خلق الكون بالحق، بالعدالة، بالصدق، بعدم الظلم. الله خلق الكون بالعدالة، لذلك لا يستمر إلا الحق. الدولة الكافرة العادلة تبقى، الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة تزول. الله لا يترك الظلم يبقى، ألا تطغوا في الميزان. والأرض وضعها للأنام المخلوقات، ولا يجرمنكم شنآن كراهية قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا، العدل أقرب للتقوى. ويل للمطففين. التطفيف الآن عرف، أغلب الناس إذا جاء صديقه يأخذ بالأحضان ويتساهل ويتغير الكلام، وإذا جاء واحد ما هو صديق ولا أعرفه يا أخ انتبه. طيب ما تقول اللي قبله انتبه، ما نكيل بمكيالين، ما يصلح. ويل للمطففين، خلي عندك عامل الناس سوا، حقك أعطيه لمن تشاء ملكك، أما الشيء لا تملكه خليه سواسي. ذلك قامت السماوات والأرض على العدل، لا يقوي مثل العدالة، لا يقوي مثل الصدق. والإنسان إذا عمل بهذا الدين الله يضمن له أمرين، يصلح له دنياه وأخرى. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى؟ فلذلك لا بد أن نكابد حتى تصلح لنا دنيانا وأخرانا. إلا بالحق وأجل مسمى، كل شيء له أجل، العمر، الآخرة، كل شيء له أجل. ولذلك الإنسان يسأل الله ويعمل الخير ويصبر، كما أن الزارع يبذر البذرة ويصبر. إذا بذر البذرة تطلع له الزرعة على طول والله يصبر عليها مدة. حط البذر في الأرض ويسقيه ويصبر. أنت أعمل الخير وأخذ بالأسباب وأقول يا ربي واصبر، لازم يجيك ما تريد، بس لا تستعجل. لا يقول دعوت ودعوت، لا، يدعو ولكن يقوم بالأسباب. أهم شيء نقوم بالأسباب، لأن الله قال أوفوا بعهدي ولا نستعجل، وكل ما نريد ربنا يعطيه لنا لأنه كريم وقادر. ولا يضيع أجر من أحسن عمل، ولا ينصرن الله من ينصره، ولا يخلف الميعاد. بس ينبغي أن نسير على الطريق إيش المرسومة لنا المطلوبة منا. وإن تأكيد كثير من الناس بلقاء ربهم بعد البعث وبعد الموت لكافرون لجاحدون، ولذلك قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله، وثبت أن نصيب الجنة واحد من الألف، 99.900 إلى النار وواحد من الألف إلى الجنة. ولما قيل أبعث بعث النار قال ما بعث النار، قال من كل 1099.900 عندها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وهم بسكارى، ولكن عذاب الله يصيب الناس هول عجيب. فلذلك هذا مخيف، فليحذر العقلاء وليعملوا بطاعة ربهم، وليأخذوا لأنفسهم من أنفسهم قبل أن يفوت الأوان. نحن الآن الحمد لله في الدنيا، المشكلة أهل القبور، أما نحن الآن في الدنيا. الحسنة بعشر أمثالها ومن تاب تاب الله عليه، ولكن المشكلة الذين ماتوا وهم عياذا بالله عليش على الإجرام على الكفر على الكبائر، هذا هو الوضع، هم مخيف. أما نحن في الدنيا الحقيقة ينبغي أن نبادر، ينبغي أن نبادر، ينبغي أن نبادر ونجتهد. ثم بين وخوف وأتى بالمثال، أولم يسيروا، ألم ينتبه هؤلاء، ألم يستعملوا عقولهم فيسيروا في الأرض فينظروا مآل الذين عاقبة الذين، كيف أي حال الذين كانوا من قبلهم، ألم يتنبه هؤلاء فيسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، ولكن هؤلاء جاءتهم رسلهم بالبينات فكفروا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن هذا مثال للشريحة الفاسدة، وأن الله تعالى قادر على إباقها وإهلاكها بعد أن بين قدرته في السماوات والأرض وما بينهما، وهذا لا ينخرم في القرآن. إذن نبادر بالتوبة وبطاعة الله وبالبعد عن المعاصي والبعد عن المجاهرة وبالبعد عن ظلم الناس. في بعض الذنوب توبق السخرية من الدين، ظلم الآخرين، المجاهرة، هذه من أسباب العطب. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. أنتم شهداء الله في أرضه، الذي يسخر من الدين هذا يا ويل إذا لم يتب. اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم فائزون. بعدين النقطة الثالثة، ظلم الناس. اتقوا دعوة المظلوم، دعوة المظلوم تدمر، تعمل بصيرة، تدمر، فنحاول لا نظلم الناس ونتعاون على أن لا نترك بيننا مظلوم، لأن هذا المظلوم مشكلة يمكن يدعو وتعم المصيبة. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. تقو فتنة لا تصيبن، أي لا تختص بالظالم بل تعم الجميع. ولكن ربنا كريم، كريم، من نام يسامح، ومن نسي يسامح، ومن اضطر يسامح، ومن تاب يسامح، والحسنة بعشر أمثالها، ولا يهلك على الله إلا هالك. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.